تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟ الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا قال صلى الله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثى كالإرث. فإذا أعطى الرجل 100 ريال يعطي البنت 50 ريال، وإذا أعطى الرجل الولد 10 آلاف يعطي البنت 5 آلاف، وهكذا. وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت مثل ذلك النصف. نعم.